الحمد لله بارئ النسم. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله، يتولى الله أمركم ويصلح لكم أحوالكم. عباد الله، إنكم في أيام شهر صومكم ويوشك أن تودعوا هذا الشهر العظيم والموسم الكريم، فتطوى صحائفه وتنقضي ساعاته، فبادروا بالأعمال الصالحات في أوقاتها، واغتنموا الأيام الفاضلة قبل فواتها، فإن يوما تغرب شمسه لا يعود أبدا، وهو شهيد عليك يا ابن آدم بأعمالك، ومستودع أمين لأفعالك. واجأروا بالتوبة إلى الله، وارجعوا إلى ربكم الكريم، وأقلعوا عن الذنوب والمعاصي، وعودوا إلى الله تعالى من قبيح الفعال وشر الخصال، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وإنكم في شهر فريضة، شهر فريضة الصوم الذي يطهر النفوس ويزكي القلوب وينير البصائر ويهذب الأخلاق ويقوم الصفات ويكبح جماح النفس ويزجر عن الشهوات، فهو يحث على كل فضيلة ويمنع من كل رذيلة. الصوم عبادة عظيمة ذات صفات وآثار وذات منافع وخصائص خيرة، فطوبى لمن أتى بالصوم على الوجه الأكمل وقرنه بالصالحات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من أكبر الكبائر. فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن النميمة شر لا يتعاطاها إلا إنسان تمادى في الشر وله رغبة بالشر. وحقيقتها يا عباد الله هي نقل الكلام من إنسان إلى إنسان، أو من جماعة إلى جماعة بطريق الإفساد، يريد أن يفسد بين الناس، أو يريد أن يتملق لهذا ويتملق لذاك ويظهر له. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطوره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة باب يدعى الريان، يدعى منه الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. رواه البخاري ومسلم. وهذا ثواب خاص للصائمين، وكرامة مدخرة للطائعين. والصوم يمحو الآثام والسيئات ويرفع الدرجات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري وأحمد. وزاد: وما تأخر. بالصوم تنمو وتزيد صفات الخير، وتقوى نوازع الصلاح وملكات الفضائل، وتضعف نوازع الشر ودوافع الباطل، لأن الشياطين تصفد في هذا الشهر العظيم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير هلم وأقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. إن الصوم يا عباد الله يورث الصبر ويثبته في النفس، والصبر ثوابه الجنة، ويقوي الإرادة ويرفع الهمة ويزيد الدين صلابة وقوة. ومن كان ذا إرادة قوية وذا عزيمة ماضية صادقة تحكم في نفسه فسارع إلى الخيرات ومنع نفسه من المحرمات وتضيع الفرائض والواجبات. وأما من أتبع نفسه هواها وأرخى لها زمام الغفلة وسامها في مراتع الشهوات والشبهات فقد خسر دنياه وأخراه والعياذ بالله. وأتي من ضعف إرادته وخوار عزيمته وسقوط همته، قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الناس، إن الأموات يعلمون ولكنهم لا يعملون. يتمنى أحدهم أنه يقدر أن يعمل حسنة، وأنتم تعلمون وتعملون، فأروا الله من أنفسكم خيرا. إن الصيام يا عباد الله جماع التقوى، والتقوى غاية الإسلام ومقصد الدين الأعظم. إن الصيام يا عباد الله جماع التقوى، والتقوى غاية الإسلام ومقصد الدين الأعظم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكلمة لعلكم من الرب تبارك وتعالى متحققة الوقوع نافذة المفعول، كما قال تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أن الله عز وجل سيحدث ويوقع بعد ذلك أمرا من الألفة والتوافق. ومثله قوله تعالى: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي أن هذا الأعمى سيقع منه التزكي وهو التطهر من المعصية، وستتحقق منه العظة. فيكون معنى قول الله تعالى في فرض الصيام علينا: لعلكم تتقون، أي لتتحقق منكم التقوى وتتصفوا بالتقوى. فأخبرنا الله تعالى أن من صام رمضان اتصف بالتقوى، ولا خلف لخبر الله عز وجل. ولكن هذا الصوم الذي يورث التقوى له شروط وله صفات، فمن صام كما أمر الله تعالى وأتى بشروط الصوم تحقق منه التقوى ولا ريب. ولا شك أن من ترك ما أحل الله له من أجل الصيام في غير رمضان خوفا من الله تعالى، فإنه سيترك ما حرم الله عليه في رمضان وغيره. ومن فوت بعض شروط الصوم ومن فوت بعض هذه الشروط من الصوم فإنه يفوته من التقوى بقدر ما فاته من صفات الصوم وشروطه المأمور بها. وقد يكون الصائم على تقوى في رمضان ثم لا يدوم على هذه التقوى بعد رمضان، وقد يثبته الله على التقوى بعد رمضان. فمن شروط الصوم الإيمان به والإخلاص لله تعالى وابتغاء ثواب الله وتعظيم الرغبة في عفو الله عز وجل. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن شروط الصوم اجتناب المفطرات التي تبطل الصوم، والبعد عن كل ما يبطل ثواب الصوم أو ينقص من أجره بالحذر، واجتناب كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة في نهار الصيام أو ليله. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه الطبراني. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة ما لم يخرقها. رواه النسائي. قيل: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقال بعض السلف: لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وكان الإمام أحمد يقول: نلزم المساجد لنحفظ صيامنا. فإذا صمت عن الطعام والشراب والنكاح فلتصم جوارحك، لتصم عينك عن النظر إلى ما حرم الله عليك من النساء وما لا يحل لك النظر إليه، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس يصيب به مقاتل القلوب. ولتصم أذنك عن الاستماع إلى الأغاني التي تنبت النفاق في القلب كما ينبت العشب بالماء. ولتصم عن سماع الغيبة والزور واللغو والباطل. وليصم لسانك عن قول الباطل والسباب والشتم والفسوق. وليصم قلبك عن خواطر السوء وتمني المعصية. واعلم أن الله تبارك وتعالى يراك أيها المسلم، لا يخفى عليه من أمرك سر ولا علانية. اتق ربك في شهرك المبارك، فإن الله أهل التقوى وأهل المغفرة. واعلموا أن من مكملات الصوم دوام ذكر الله تعالى، فإن ذكر الله أيسر الأعمال وأفضل الأفعال التي يفعلها المسلم، وتلاوة القرآن الكريم. فشهر رمضان هو شهر القرآن، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات، ويتضاعف أجر التلاوة مع الفهم والتدبر، فإن ذلك يورث الإيمان والعمل الصالح والصدقة وفعل الخير. فإن هذا الشهر شهر الإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأقيموا الصلاة وأدوها بقلوب حاضرة وعقول متدبرة متفكرة فيما تقرأ، فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. وأدوا زكاة أموالكم، واحرصوا رحمكم الله على صلاة التراويح، احرصوا على صلاة التراويح مع الإمام، فذلك قيام رمضان. وفي الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمرأة لها أن تصلي في المساجد غير متبرجة بزينة ولا متعطرة ولا متجملة. وإذا لم تصلي مع الجماعة في المسجد فتصلي في بيتها الفريضة والتراويح مع الوتر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم في أقسام هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فالظالم لنفسه هو الذي فرط في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، هذا هو الذي قد ظلم نفسه بغشيان معصية الله والتفريط والتساهل في طاعة الله تبارك وتعالى. والمقتصد هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات ولم يتزود من الفضائل والمستحبات. والسابق بالخيرات هو من فعل الواجبات والخيرات وترك ما حرم الله عليه واجتنبه وتزود من المستحبات والخير. وإن هذه الأمة مدعوة إلى أن تسارع إلى الخير وأن تسابق إليه. قال تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإن هذا الشهر المبارك الذي تفضل الله وتكرم به على هذه الأمة ونفلها إياه وفرض عليها صيامه، هذا الشهر تتنزل فيه الرحمات من رب العالمين، تنزل فيه الرحمة، ويتطول الله فيه على العباد، ويغفر فيه الذنوب العظام، ويقبل توبة التائبين، ويقبل بقلوب المسلمين إليه. فأروا الله من أنفسكم خيرا أيها المسلمون. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم رقى درجة من المنبر فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثالثة فقال آمين. فقيل له: يا رسول الله، أمنت ثلاثا؟ قال: نعم، عرض لي جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. صلى الله وسلم على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. إن الله تبارك وتعالى، إن الرب تبارك وتعالى يثيب على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما قال عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. وفي رمضان تتضاعف الحسنات وتقل السيئات، وإن السيئة يكتبها الله عز وجل سيئة واحدة. فإذا كانت الحسنة تتضاعف في هذا الشهر إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لفضل الزمان وفضل هذا الشهر المبارك، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. فمن لم يوفق في الخير في هذا الشهر فإنه يكون معرضا للخسران. فمن كان من أهل الاستقامة فليحمد الله عز وجل، وليخف من الله تبارك وتعالى، ولا يأمن مكر الله، وليدعو دائما بأن يثبت الله قلبه على دينه، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ومن كان من المفرطين والمقصرين فليقبل إلى الله بقلبه وليتب إليه، فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. فاتقوا الله أيها المسلمون وتوبوا إلى ربكم وإلهكم الحق، وأروه من أنفسكم خيرا. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر قد أبدى فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتول أمر كل مسلم ومسلمة، إنك ولي الصالحين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وهديهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في هذا الشهر. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين يا رب العالمين، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، وخذ بناصيته للخير يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانته، وهيئ له من أمره رشدا. اللهم أسبغ عليه ثوب الصحة، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، ولما فيه الخير للمسلمين، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان.